أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد فهذا درس جديد من دروس كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ونحن في الفصل الثاني في أدب العالم في درسه، ونشرع في النوع الثاني من أنواع أدب العالم في درسه. تفضل يا شيخ الإسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الثاني إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ثم يقول: بسم الله وبالله، حسبي الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ثبت جناني وأدري الحق على لساني. ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، فإذا وصل إليه سلم على من حضر، وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة، فإن كان مسجدا تأكدت مطلقا. ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة، ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع، متربعا أو غير ذلك مما لم يكره من الجلسات، ولا يجلس مقعيا ولا مستوفزا ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى ولا مادا رجليه أو إحداهما من غير عذر، ولا متكئا على يده إلى جنبه أو وراء ظهره، وليصن بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه، ويديه عن العبث والتشبيك بها، وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة، ويتقي المزاح وكثرة الضحك، فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة، كما قيل: من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. ولا يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه، ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج، فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن من ذلك من استيفاء النظر. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يجعل من أنواع الآداب أن العالم أو المدرس إذا خرج من بيته يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخص العالم وحده، بل كل من يخرج من البيت يدعو بهذا الدعاء. وما أورده من دعاء هو يشمل عدة أدعية واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل كذلك ألفاظا أخرى ليست واردة في المأثور لكنها من الأدعية التي تقال عموما. فمما ورد أن الإنسان يقول كما في الحديث: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الشيطان: كيف لك للآخر، كيف لك برجل، يقال لهذا الرجل الذي يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت. فيقول الشيطان لصاحبه: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. كذلك مما ورد أيضا في هذا في السنن أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد كذلك المؤلف أشياء وألفاظ أخرى. ويجوز للإنسان أن يدعو الله عز وجل بألفاظ طالما أنها ألفاظ صحيحة ليس فيها محظور شرعي، ولا يلزمه أن يلتزم بالمأثور إلا إذا كان هذا في أمر تعبدي لا يسع إلا اللفظ الوارد، كصيغ دعاء الافتتاح مثلا، أو صيغة التشهد، أو غيرها من الأشياء التعبدية التي يقتصر فيها على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما مثلا إنسان إذا أراد أن يدعو للجنازة للميت هل يلزم أن يقتصر على الوارد فقط؟ لا يلزم، يأتي بالوارد وهو الأفضل ويأتي بغير ذلك إن أراد. وهنا أيضا من هذا، فزاد هنا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، زاد أيضا اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني. والمراد من ذلك أن الإنسان إذا خرج للتدريس فإنه يعتمد على الله، يتوكل عليه، يستجلب إعانة الله ومدده وقوته، وهو يعلم يقينا أنه لا يستطيع أن يحرك ساكنا إلا بالله سبحانه، يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول من حال لحال إلا بالله، ولا قوة على فعل طاعة إلا بالله. ثم إن هذا أدعى في هذا الإنسان الذي يشرع في طلب العلم ويشرع في التدريس، فإنه يحمل شيئا ثقيلا عظيما، فمن شأنه أنه يستجلب معية الله ومدده وإعانته حتى يعينه على هذا الأمر، إنه يحمل معه ميراث النبوة وينشره ويبثه في الناس، وهذا أمر ليس باليسير. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا خرج إلى درسه كان يقول ويستخدم دعاء ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فيقول اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أحول وبك أقاتل. هذا الدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في القتال كما في سنن أبي داود وغيره، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يقوله عند الدرس وهو يأتي إلى درس العلم، وذلك لأنهم كانوا يفهمون أن طلب العلم جهاد في سبيل الله عز وجل ومن أعظم أنواع الجهاد، وأن طالب العلم إذا خرج لطلب العلم فإنه في سبيل الله حتى يرجع، وأن الإنسان إذا استشعر ذلك فإنه لا شك يستجلب معية الله لخطورة الموقف الذي هو فيه، ويعلم أنه لابد أن يكون جنديا ممتثلا عنده جاهزية دائما حاضر، دائما يدافع عن دينه، دائما يبث دين الله في الناس، وهكذا هكذا تشعر كيف كانوا يتعاملون مع العلم، ليست مجرد ثقافة كما يحاول البعض أن يحول، إن هذا العلم مثله مثل غيره من الأشياء الثقافية، ثقافة ويعني أينا أعمق في هذه الثقافة يتعامل معه لمجرد أن العلم متعة فقط، لا، هي قضية عظيمة جدا، هي أعظم القضايا أن تحمل دين الله وأن تبثه وأن تنشره وأن تدفع عن هذا الدين جهاد في سبيل الله عز وجل على الحقيقة بالفعل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، جعل الله عز وجل المجاهدين، هناك منهم من يجاهد بالسلاح وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ليخرجوا للجهاد والقتال كافة، لكن هناك نوع آخر من النفير لا ينبغي أبدا أن ينشغلوا عنه ولو بالجهاد في سبيل الله الذي هو القتال، وهو العلم وتعليم الناس، التعلم والتعليم. ثم هو هنا ينصح بأنه إذا جلس فإنه يجلس جلسة عليها هيبة ووقار وارتياح، فلا يجلس مقعيا بأن يرفع ساقيه واليتيه في الأرض، وهذا ورد النهي عنه أيضا في الصلاة أيضا، ولا مستوفزا يعني على حال الإنسان المتهيئ للقيام، إن هذا لا يتناسب مع هيبة العلم، إنك تتعامل مع العلم إنك كأنك تقوم أنت على عجل من أمرك، لا تجلس جلسة هيبة للعلم، ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى ولا مادا رجليه إلا إن كان هذا العذر، أحيانا يكون الشيخ من المشايخ كبار السن أو مريض أو غيره ويأتي الطلاب يقرؤون عليه وهو لا يستطيع أن يجلس على كرسي مثلا، فيجلس جلسة يعني فيها نوع من الراحة، خصوصا أنه يتعامل مع الطلاب كأبنائه، ففي نوع من الأريحية، وربما لو جاءه غرباء لتغير حاله نوعا ما، لأنه يتعامل مع الغريب غير ما يتعامل مع طالبه الذي هو كابنه. وينصح أيضا بأن الإنسان في حالة التدريس أو حالة الخطب أو غير ذلك في مواجهة الناس لا يكسل من الحركة، لا يكسل من الحركة والتنقل، ويكف يديه عن العبث والتشبيك بها وكذلك يكف عينيه عن تفريق النظر من غير حاجة. أنت تحتاج أن تنظر بتؤدة، أو أنك توجه الكلام لطالب بعينه فتنظر إليه، إنما أن يكون الأمر كأنه آلات ميكانيكية سريعة، ينظر هنا ينظر هنا ينظر هنا بهذه الصورة هكذا، هذا لا يتناسب مع وقار العلم. وطبعا ينصح بتجنب كثرة المزاح وكثرة الضحك، لأن الإنسان صار في موضع قدوة واهتداء، وإنما يمتثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما. هناك تبسم لا يكون بصورة المزاح الشديد وكثرة الضحك بصوت، ولا يكون عبوسا دائما بحجة أنه عنده من المشاكل وعنده من الاهتمام الهموم وعنده من كذا، وبالتالي يكون عبوسا في وجه الناس، لا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مع كل ما كان يعانيه من حال الدولة وحال الجهاد في سبيل الله والتعامل مع أعداء الله والتعامل مع المنافقين ونشر الدعوة والإصلاح بين الناس والتحكيم بينهم وحال أزواجه وأبيوته وكل هذا كله، ومع ذلك كان الصحابة يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما. ثم أنصح نصيحة، أنه كما أن القاضي النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحكم القاضي بين اثنين وهو غضبان، وقاس الفقهاء على ذلك أن القاضي لا يحكم بين اثنين وهو مثلا يغلب عليه النعاس، ولا وهو شديد الجوع، ولا كذا، ولا وهو حاق، ولا إلى آخره من الأمور. أي شيء قد يشتت ذهنك وقد يحرفك عن المسار، يؤثر عليك ويسبب ضغطا عليك، قد يغير صوابك، فاجتنبه. فأنت في الدرس أيضا لا تدرس في وقت تغير حالك، أنت في وقت شدة جوع أو شدة عطش أو شدة هم أو كذا، فربما في هذه الحال يقع منك شيء على غير الصواب. طيب هل معنى هذا أن الإنسان أنه هيقول طيب يعني في وقت الجوع وقت العطش والهم والغضب والنعاس والقلق والبرد، يبقى كده مش ما هو الإنسان لا ينفك عن شيء من هذا؟ أولا المراد من ذلك الحال الشديدة التي تسبب ضغطا، وإلا فلا ينفك عن كثير من الناس شيء من هذا. الأمر الآخر إن المراد هيئ نفسك للمجلس، المراد هيئ نفسك للمجلس، أعطي العلم حقه، أخرج وأنت المرة السابقة قلنا أنك تخرج وتهيئ المجلس ويكون في عطر ويكون في أفضل ما تلبس، صح؟ وكما كان يفعل الإمام مالك. كذلك أنت انظر إن كنت تحتاج إلى أن تأكل شيئا خفيفا قبل الدرس، أي شيء ينقصك عدله واضبطه، بحيث أنك تخرج بجاهزية إلى الدرس غير مشتت الذهن. اقرأ. قال الثالث أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف، ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة، ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل أكابرين. يا كابرة عندي مفتوح، يا كابرة أهل الإسلام، نعم. ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام، وقد ورد إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم في نصوص كثيرة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة، ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه وإقبال عليه، وإن كان صغيرا أو وضيعا، فإن ترك ذلك من أفعال المتجبرين والمتكبرين. تمام. يعني هو الآن ينصح أيضا أن يكون مجلس الشيخ يكون بارزا حتى يطلع، يعني يراه ويتسنى للحاضرين رؤيته وسماعه والاستفادة منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه كان إذا جاء الرجل الغريب من الأعراب أو غيرهم لا يستطيع أن وهو لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره من الأصحاب، لأنه كان يجلس واحدا منهم لا يميز نفسه بشيء. ثم بعد ذلك رأى الصحابة رضي الله عنهم ويعني اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأشاروا عليه أن يعدوا له شيئا يجلس عليه حتى يعرفه الناس الذين يأتون من بعيد، فيعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويميزونه من غيره. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فبنوا له دكانا من طين، دكان يعني شيء مرتفع يكون على هيئة الذراع، على طوله أو ارتفاعه على هيئة الذراع تقريبا، وبالتالي هذا يدلك أنه ليس شيئا مرتفعا جدا حتى لا يحصل تمايز شديد وترفع على الناس، وإنما هو للحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة أن يراه الناس، هذه كافية، كحال الكرسي العادي كافية فيه. وكلما ازداد عدد الناس قد يحتاج إلى أن يرتفع هذا المجلس أكثر حتى يراه الناس فقط، يبقى الأمر يرجع للعادة للحاجة لا إلى أن يكون هناك يعني مظاهر شديدة البروز وأن يكون هذا الشيخ بعيدا عن الناس مترفعا عليهم، لا، ليس هذا هو المراد ولا هو الأصل. قال الرابع: أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا وكما هو العادة، فإن كان ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط، ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي الله تعالى ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، ويترضى عن أئمة المسلمين ومشايخه، ويدعو لنفسه وللحاضرين ووالديهم أجمعين، وعن واقف مكانه إن كان في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده. وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، لكن الدعاء لنفسه قربا وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وما يحتاج بالقرب إليه بالقرب والإيثار بالقرب وما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع، ويؤيده قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة، وبالجملة فالكل حسن، وقد عمل بالأول قوم وبالثاني آخر. نعم، هذا النوع من الأداب يبين لك ترتيب الدرس الذي كان عليه الأولون، فهم كانوا يقول أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا. وقد ورد في عن أبي نضرة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا كانوا يبدأون بمدارسة العلم وقراءة القرآن، فيحسن قراءة القرآن في بداية مجالس العلم، وهذا شيء مما افتقد. وأما إن كان هو يدرس في مدرسة، ذكرنا أن هذا الكتاب أصلا مؤلف للمدارس التي كانت موجودة في هذا الزمن، فتكون الآداب تخدم وجود الطلاب والمشايخ في هذه المدارس. فأحيانا المدرسة التي يدرس فيها هذا الشيخ لها تكليف، لها قواعد معينة في أن الدرس يكون بصورة معينة، يبدأ بكذا وينتهي بكذا إلى آخر، فهو سيسير عليه. أما إن كان له الحرية فهو يقول له الأفضل أن تبدأ بكتاب الله تعالى. وكذلك بعد أن ينتهي من قراءة الدرس يحسن به أن يدعو لمن يدعو لنفسه ويدعو للحاضرين لسائر المسلمين، وكذلك من الدعاء أن يدعو لأئمة المسلمين، أن يدعو لصاحبه لمؤلف الكتاب الذي يدرسه. كذلك إن كان هذا المكان الذي يدرس فيه قائم عليه أناس، إما واقف هذا المسجد أو واقف هذه المدرسة أو هناك إدارة أو كذا من هذا القبيل يعني هم الذين يقومون على شؤون هذه المدرسة أو هذا المكان، فإنه يحسن أن يدعو لهم ويدعو لهم بالقبول والإعانة وغير ذلك. ثم ناقش مسألة هو إذا دعا يعني يؤخر نفسه أم يقدم نفسه. الأمر سهل في ذلك لا بأس، لكن الذي عليه كثير من العلماء أنه يبدأ بنفسه. يعني أنا مثلا أردت أن تدعو لك ولغيري فتقول لو اعلم علمني الله وإياك، يبقى أنت بدأت إيه؟ بنفسك، تمام. وأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هو ورد ابدأ بنفسك في أحاديث، وورد وابدأ بمن تعول في أحاديث، أما بهذا اللفظ فلا يعني لم أقف عليه بأنه يقول، لكن لعل المؤلف رحمه الله أراد أنه هو عدد من الأحاديث تفيد هذا المعنى. وارد أحاديث ابدأ بنفسك ووارد وابدأ بمن تعول، فالمعنى يقتضي هذا، هو معنى صحيح أنه في النفقة أنت تبدأ بنفسك ثم بمن تعول على ترتيب في الزوجة والأولاد والوالدين وهكذا. فالمعنى إيه؟ المعنى صحيح. فهذا وإن كان ورد في الإنفاق فإنه يستعمل أيضا في غيره، يستعمل في غيره، ففي الدعاء كذلك. خلاص، إلى هنا ونكمل في المرة المقبلة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.